ذلكم الله ربنا ذلكم الله فأنى تصرفون فالق الإصباح فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم Yeah. فأخرجنا ومن النخل من طلعها Oh. بديع السماوات لا تدركه الأبصار لا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا قرأناه لتقرأه على الناس على بعد ونزلناه تنزيلا. وهكذا اخوة الايمان والاسلام عشنا في رحال التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ بالتحالي الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة مخازن فرش الكرة وقصر ضيافة متمثل في جميع أنحاء الجمهورية والفرش المختار ممتازة إدارة أولاد عجلان المقيم في شرشابة الإذاعة الإنسانة نور القرية قصر باشمهندس عادل الأشموني في شرشابة أخي المعزز الكريم شكر الله تعالى جميعا.